السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم، ورضي الله تعالى عن أصحابه الأبرار الذين علموا العلم فعملوا به وعلموه وصبروا في تعليمه وبذله. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 20 من الشهر 8 شهر شعبان للعام 46 بعد 104 للهجرة النبوية، على صاحبها أتم الصلاة والسلام، وفي هذا المسجد مسجد قباء في المدينة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والسلام. أتحدث عن موضوع بحمد الله يعلمه الجميع، قد سمعوا وقرأوا عنه وعلموا، بل وعلموا بحمد الله تعالى. رمضان حكم وأحكام، وسيكون حديثي على مسامعكم الكريمة على رؤوس مسائل مرتبة ليسهل لفظها للناقل المتكلم، ويسهل فهمها وحفظها للسامع. وأيضا سأترك الحديث عن فضائل رمضان، لأن جميع بحمد الله قد سمعوا وقرأوا، وخطباء الجمعة في الجمعة القادمة وما بعدها سيكون حديثهم في الغالب عن فضائل رمضان. ويكفي أن أذكر قاعدة في مسألة فضل الزمان أحب التنبيه عليها لأهميتها، وهي أن شهر رمضان كسائر الشهور لا فرق بينه وبين شهر شوال ورجب وشعبان، وأن الأيام أيام الأسبوع سواء، الجمعة والخميس والاثنين ويوم عرفة كلها سواء، لكن جاء التفضيل لبعضها على بعض ليس من جهة العقول ولا من جهة التقليد ومحاكاة الآخرين، وإنما جاء التفضيل من جهة الشارع الحكيم. ولهذا ينبغي أن يعلم أن تفضيل الزمان وتفضيل المكان تفضيلا شرعيا مرده إلى النص الشرعي من كتاب أو من ثابت السنة النبوية. ولهذا لأجل هذه المسألة، لأجل هذا الضابط، ذكر بعض علماء المعتقد ذكروا هذا القيد والضابط في بعض مصنفاتهم العقدية، فقالوا ومنصب التخصيص في التفضيل يعود إلى الشارع الحكيم، لأن الإخلال بهذا الضابط يفتح أبوابا من البدع. فتفضيل ليلة تفضيلا شرعيا والقيام بتخصيصها بعبادة فعلية أو قولية بدون دليل، هذا من أبواب البدع. وقل مثل هذا في تفضيل مكان معين أو ما شاكل. حتى لا أطيل، سأذكر كما قلت لكم مسائل على شكل رؤوس أقلام متفرقة، وقد يكون بعضها معلوما لدى الكثير أو الجميع، ولكن العلم تارة يقال من باب التأكيد لشيء معلوم، وتارة يكون من باب التأسيس لشيء مجهول. قبل هذا أقول، في مثل العام الماضي في هذه الأيام كان معنا أناس يتحرون ويترقبون دخول رمضان ويتباشرون بثبوت خبره، صاموا معنا، تسحروا وأفطروا وتعيدوا، وفي هذه الأيام لم نرى بعضهم. أين فلان؟ قالوا في قبره. وأين فلان؟ قالوا على فراش مرضه، ونحن لا نزال في ثوب صحة وعافية. فرحم الله موتانا وشفى الله مرضانا وبارك في أحيائنا. فينبغي أن يعتبر المرء وأن الآجال بيد الله، فيجتهد في طول حياته ويزداد اجتهادا في المواسم الفاضلة. بعد هذا يقال أقسام الناس في شهر رمضان، يمكن تقسيمهم إجمالا إلى أربعة أقسام تزيد مع التفصيل وقد تقل مع الإجمال. قسم يدخل عليه رمضان ويخرج ولسان حاله كأنك لم تسمع ولم يقل، لم يزد طاعة ولم يترك معصية كان عليها. والقسم الثاني جعل نهار رمضان نوما وجعل ليله سهرا ولم يستغل ذلك بالقربات القولية والعملية. وقسم من الناس يجتهد في رمضان ويتكف عن المعاصي في رمضان، فإذا انتهى رمضان رجع إلى ما كان عليه. وقسم رابع وهم من يتحرى رمضان كما يتحرى العطشان الماء والجائع الطعام، فإذا جاء رمضان زاد اجتهادا وشمر عن ساعد الجد، وهذا نهج نبينا صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاء رمضان كان بالخير أسرع من الريح المرسلة. بعد هذا يقال أيضا من باب الذكرى، من ابتلي بمعصية سواء كان مقيما عليها أو يتعاود إليها الفينة بعد الأخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب هو مقيم عليه أو ذنب يرتكبه الفينة بعد الأخرى، إن المؤمن نسي إذا ذكر ذكر. فالناس في الجملة على المعاصي شخص مقيم على ذنب مستمر عليه مصر عليه، وآخر لا، يغلب نفسه تارة وتغلبه نفسه تارة، يغلب شيطانه تارة ويغلبه شيطانه تارة أخرى. ورمضان من المواسم العظيمة التي بإذن الله إذا صدق العبد في جهاده مع نفسه، وقبل ذاك دعا ربه وبذل أسباب، فسيرى من الله ما يطمئن قلبه ويشرح صدره ويقر عينه. وبخاصة أن النفوس في رمضان القلوب وجلة والنفوس مقبلة والجوارح مهذبة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن كان مقصرا مع ربه أو مع والديه أو مع بعض جيرانه أو له تلوثت ذمته بمظالم المسلمين فليبادر. وإذا علم الله منك طيب النية وصدق الطوية أعانك الله على نفسك. وتذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي حسنه بعضهم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله عز وجل من رحمته أو نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. حديث له طرق عند الطبراني في الدعاء عند غيره وحسنه بعضهم. وهذا الشهر العظيم رمضان المقبل، ورمضان من أعظم أزمنة نفحات رحمة الله، ولا يفرط فيها إلا من غبن نفسه وظلمها. بعد هذا سأذكر مسائل كما قلت لكم، وتكون مقسمة على السحور والتفطير وشاكرة. أولا فيما يتعلق بوضوء الصائم أذكر مسألة واحدة: بعض الصائمين إذا توضأ وغسل كفيه ثم أراد أن يتمضمض أو يستنشق مسح طرف شفتيه وأرنبت أنفه، فإذا سألته قال: أن أخشى أن أجرح صيامي. يقال: أنت جرحت طهارتك على قول، بل وجرحت صلاتك عند بعضهم. هذا العمل مسح الشفتين والأنف لا يسمى مضمضة ولا استنشاق، لا لغة ولا شرع ولا عرف، لا لغة شرعا ولا لغة ولا عرفا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم لا يبالغ، أما مجرد المسح والمرور سريعا فهذا لا يسمى مضمضة ولا استنشاق، فليتفطن إلى هذا. بعد هذا ما يتعلق بالإفطار مسائل. بعضهم إذا يقول لبعض ضباط المرور أكثر حوادث السيارات شناعة في رمضان متى تكون تتوقعون؟ عند قرب موعد الإفطار، والسبب الإسراع من بعض الناس بقصد الإفطار مع أهله أو في مسجده، وهنا يقال أولا العجلة مذمومة بهذه. قال صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. قال ابن القيم في الإعلام إسناده جيد، وقال عليه الصلاة والسلام: ما صاحب الرفق شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. والشاعر يقول: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. كم توفيت من نفس بسبب الإسراع في مثل هذا الوقت. يقال لقائد السيارة: الإفطار على أقسام ثلاثة، إما أن تفطر على مطعوم كتمر وما شاكله، أو على مشروب كماء وما شاكل من السوائل، أو أنك تفطر حكما. دعاك من فطرات الصيام الإفطار عند غروب الشمس، يعني لو غربت الشمس وما معك طعام ولا شراب فأنت قد أفطرت حكما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا داعي للعجلة، بل ترفق وأقرب مسجد أو أقرب برادة أو ليكن معك تمر في قادم الأيام حتى لا تضر نفسك وتضر غيرك. المسألة الثانية عند الإفطار، ذكر بعض أهل العلم أو بعض الناس إذا أذن المغرب يستمر في الدعاء، حتى أني رأيت بعضهم يكاد المؤذن ينتصف وهو لا يزال يدعو، فإذا قلت له أفطر قال: هذا وقت مظنة الإجابة. يقال أنت فرطت في أجور. الأجر الأول مشابهة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء بتعجيل فطرنا. وأيضا فاتك متابعة المؤذن، والدعاء يكون قبل الإفطار ومعه بعده. المهم أن تبادر بالإفطار منذ أن يؤذن المؤذن إذا كان المؤذن ثقة. وهنا ذكر أهل العلم إذا أكل أو تأخر المؤذن في بعض المدن أو القرى، يتأخر المؤذن إما لنوم أو لغفلة، فيقال العبرة بغروب الشمس، لكن في مثل اختفاء الشمس عن حجم المباني للشمس التقيد بالمئذنة وإلا في الساعة. بسم الله. المسألة الثالثة، استحب بعض أهل العلم أن يكون الإفطار على ثلاث مراتب، أفضلها الرطب ثم التمر ثم الماء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أفصام أحدكم فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسوات مما. والأمر سهل واسع، لكن دائما يحرص الإنسان على الأفضل والمسابقة إلى الخيرات، والخير في الأفضل دائما، أو الأكثر أجر في الأفضل. المسألة الرابعة، من فطر صائما فله مثل أجره. يحرص الكثير على وضع التمر فقط، وبعضهم يقسم التمر على الصائمين يقول حتى أنال أجرهم. يقال أنت مأجور في فعلك هذا، لكن يرى بعض أهل العلم أن المراد بتفطير الصائم أن تشبعه، وقد جاء في النص النبوي قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما أطعمه وسقاه. قال شيخ الإسلام: أشبعه. فمن أعطاه تمر فهو مأجور، أما من أشبعه فهو أكثر أجرا، ولعله الأقرب إلى ظاهر أو إلى فحوى ومعنى الحديث. السحور من مسائله فضله، بعض الناس قد يدع السحور ويقول أنا تعشيت عشاء ثقيلة أو عشاء متأخرة ولا أريد أن أتسحر. يقال لا تفرط في السحور، عمل يسير وأجر جزيل وفضائل كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدعن أحدكم سحوره ولو أن يتجرأ جرعة من ماء. هذه واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم أمرنا معشر الأنبياء بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا. كان الأنبياء يتسحرون ويخون سحورهم عليهم الصلاة والسلام. فضيلة ثالثة، قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ولا وبراء، فلا تدع السحور ولو أن تأكل تميرات. قال عليه الصلاة والسلام نعمة سحور المؤمن التمر، فكل ولو يسيرا بنية أن ذلك من السحور موافقة للهدي النبوي وطمعا في البركة وأيضا مخالفة لهذا الكتاب. مسألة أخرى، نرى كثيرا ما يكتب في بعض أو على أبواب المساجد يوجد تفطير صائم، هنا إفطار صائم، هذا بفضل الله ومما يذكر فيشكر بحمد الله، بلد الخير والعطاء، وفي كل بلد من بلاد الإسلام بحمد الله هذا يحرص عليه، لكن قلما أن نرى يوجد سحور للصائم، يوجد تسحير للصائمين. الإفطار مواعيده كثيرة لكن السحور ما قد يكون نادرا أو معدما، وفي بعض الأحيان قد يقال قد يكون السحور أفضل، وبخاصة إذا زاد الإفطار عن الحاجة أو دعت الحاجة الماسة إلى السحور. وبحمد الله من كان قادرا على صنعه مع أهله فذلك خير، ومن لم يكن قادرا فتذهب إلى أحد المطاعم وتقول كم وجبة السحور، يقول لك أرز وربع دجاج أو نص وكذا مثلا ب10 ريالات، تقول هذه 100 ريال سبل لي 10 وجبات سحور، أنت بيتك مع أهلك والأجر يجري عليك وتسحر مسلمين من هؤلاء المحتاجين من العمال أو من الفقراء، فتؤجر على فعلك وتوفر دراهمهم وتعينهم على عملهم وعلى صيامه. بعد هذا فيما يتعلق بصلاة التراويح، بعض الناس يذهب مبكرا إلى صلاة التراويح، يغتسل ويتطيب من باب النشاط ويذهب مبكرا إلى من يرغب الصلاة خلفه، ويكون أول الناس حضورا ويكون آخرهم خروجا، هذا لا شك مغبوط. إلا أن بعض هؤلاء يقع في مدخل ومحبل للشيطان، تراه لا يقوم متأخرا لصلاة الظهر، قد تفوت بعض ركعات العصر الفجر، وهذا من تلبيس إبليس، لأن الشيطان قد يكون ألقى في روعه أنك تذهب بكر التراويح وأنت كذا، لكن هون عليه أمر الفرائض. وهنا يقال لو لم يصلي المسلم ولا ركعة واحدة من القيام والتراويح فليس بآثم، ومن أثمه فهو الآثم، لكن لا شك ولا ريب أن الفضل فيها عظيم، لكن المصيبة أن يفرط فيما لا تبرأ الذمة إلا به في الفرائض. فالحذر الحذر من هذا، والمحافظ على الفرائض في رمضان تكون أشد وأكثر، لأن سكينة الصيام تدفع صاحبها إلى ذلك. أيضا من مسائل التراويح أن بعض الناس كما ذكرت آنفا لا يصلي التراويح، يقول أديت الفرائض. يقال لا تفرط في التراويح والقيام والنوافل عموما. لماذا؟ لأن في صلاة النوافل فضائل كثيرة، أبرزها 3. الأولى أنها من أسباب محبة الله تعالى، جاء في الخبر القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه تقربه إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه ويسمعه به إلى آخره. فلو لم يكن من فعل النوافل إلا أنها من أسباب محبة الله لكفى بذلك من الفضل العظيم والثواب الجزيل. الفضيلة الثانية من فضل النوافل أنها ترمم وترقع نقص الفرائض وتكمل نقص الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإذا كملت وإلا قال الله. انظروا هل لعبد متطوع، وكذلك في الصيام والزكاة والحج. فمن منا يضمن سلامة وكمال صلاة الفرض؟ فينبغي العناية بالفرائض والاهتمام بها والتكثر منها. الفضيلة الثالثة ذكر بعض أهل التفسير أن المصلين على العباد المسلمين على أقسام ثلاثة في العمل، ذكرهم الله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قالوا: الظالم لنفسه من فرط في الفرائض، والمقتصد من اكتفى بالفرائض وترك غيرها واستغنى عن النوافل، والسابق بالخيرات من أدى الفرائض وحافظ عليها وتكثر من النوافل. ومن أيضا من ما يتعلق بالتراويح أن بعض الناس يذهب إلى أئمة يعجلون صلاة التراويح، بعض الأئمة قد يصليها في نصف ساعة. وقد قرأت للسخاوي في كتاب الله يقول: كان فلان يصلي التراويح ينقرها نقرا سريعا، ويسمون صلاته بالصلاة المسلوقة. عندنا مثل يقول: يسلق البيض، يعني يعجل به، حتى قال بعضهم: سلق بيض صلاته. وهذا لا شك يعني ما قد يأثم، بعضهم لا يتم ركوعها ولا سجودها. وبعضهم يقول: هذا ينتهي مبكرا، احرص، وينبغي أن احرص على أن نبحث عمن نخشى معه في الصلاة. ثم سبحان الله، يعني موسم سنوي قد يكون الموسم القادم إذا بلغنا الله إياه وأتممناه آخر موسم في حياته، من يدري؟ هل تضمنون أن نصبح على الغد؟ ما حد يضمن. فالشاهد في رمضان ينبغي للإنسان أن يتجرد بالمشاغل وأن يتكثر الخيرات، ومنها صلاة التراويح التي سبحان الله بفضل الله ظاهرة طيبة، يأتون الناس إلى المساجد وترون في الحرم الزحام الشديد، هذا طيب. فينبغي الإنسان أن يحرص على أن يملأ وقته وأن يحرص أن يصلي مع على من يخشع معه. بعد هذا ما يتعلق بالقنوت، حتى لا أطيل. القنوت: بعض الناس إذا تفاعل مع الإمام رفع بصره إلى السماء أثناء التأمين، وهذا لا يجوز، بل عد بعضهم رفع البصر إلى السماء من كبائر الذنوب، وذكره فيما أذكر بعض من صنف الكبائر كالذهبي، لأنه جاء الوعيد عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، أو لا ترجع، أو لتخطفن، أو لتلتمع أبصارهم. فما لا يجوز رفع البصر إلى السماء، لا في قنوت ولا في جميع أركان أو جميع حيات الصلاة. أيضا رفع الصوت، أنا ما أتكلم عن الأئمة لكن أنبه على هذا، بعض الأئمة يرفع صوته بالدعاء رفعا شنيعا، وقد جاء في الحديث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم لما رفعنا أصواتنا قال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، أنت تدعون سميع قريب. حتى ذكر بعض المفسرين وأهل العلم قوله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرع وخفية، قال: وكرهوا رفع الأصوات بالدعاء والضوضاء في الدعاء، هذا ينافي الخشية. ثم حتى قال بعضهم: لا ترفع الأصوات إلا في المواضع المشروعة كالأذان والتلبية وما شاكله. أيضا مما يتعلق بقنوت البكاء، بعض الناس يبكي بكاء بصوت مرتفع، وهنا يقال: إما أن يكون الفعل اختيارا أو غلبة عليه. إن كان اختيار فلا يجوز، إزعاج وتشويش، وقد يكون مدعاة للرياء والسمعة. كان السلف يخفون أعمالهم وبخاصة البكاء ويغالبون أنفسهم. أما إذا كان الإنسان مغلوبا فهذا له بينه وبين ربه، إنما إذا كان اختيارا. وهنا أذكر نقاط رئيسة مما يؤخذ على بعض الأئمة كما ذكرت قبل قليل: رفع الصوت بالدعاء، والثاني إطالة القنوت، إطالة تضر. حتى أني أذكر تقول للوالدة رحمها الله، ورحم الله أمهاتنا جميعا، رحم الله من مات وشفى من كان مريضة وبارك لمن كانت سليمة. وأنا هنا يا أخوانا توجيه لطيف: إذا ذكرت أمك أو أباك في مجلس لا تدعو لها وحدها، رحم الله والدتي، قل وأمهاتكم حتى يؤمن الجميع. وأحب لأمهات الناس ما تحب لأم نفسك، لأمك. تقول لي مرة والدتي: أطال بنا الإمام القنوت قرابة 40 دقيقة. فلما تقول خرجت مع جارة لي إذا بها تقول: لا قبل الله دعاءه، لا قبل الله. فقلت: يا فلانة، قالت: لا نعرف هل ندعو أو نؤمن أو نتعب أو نحبس البول، ولهذا لا ينبغي إطالة القنوت، إطالة تضر المصلين. أيضا ذكر بعض أهل العلم: لا ينبغي للإمام أن يخصص نفسه بضمير المتكلم. وقد سمعت بعض الأئمة يقول: حسبي بالله كفيلة، حسبي بربي وكيلة. لماذا؟ أين ونحن ومن معك؟ اللهم أن يثق فيك كذا. لابد تعمم الجميع. الصلاة أنت إمام لك، ليست لك، الصلاة للجميع والدعاء للجميع. أيضا مما يؤخذ على بعض الأئمة في القنوت التمطيط والتطريب حتى يكون أشبه بتلاوة القرآن الكريم، وقد كره بعض أهل العلم. والعجيب من جميع المذاهب من أئمة الحنفية والمالكية والشافعية كلهم ذموا هذا. وهناك فتوى اللجنة الدائمة لا سمح الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كراهية تمطيط الدعاء وكراهية تلحينه كتلحين القرآن الكريم. القرآن الكريم ورتل القرآن ترتيلا. الأذان إذا أذنت فترسل، الإقامة إذا أقمت فاحذر، التلبية رفع الصوت، قال: والباقي يبقى على السجية. وكلما كان الداعي في دعائه يعني خافت بخشوع سكينة فذلك أكثر تأثيرا على نفسه وعلى من معه. أيضا مما يؤخذ على بعضهم كثرة السجع والتكلف فيه حتى كأنها قطعة بلاغية أدبية من أول إلى آخرها، هل تنافي خشوع؟ بل إن السامعين المصلين ينتظرون القافية حتى توافق ما قبلها. نعم هناك في الأدعية النبوية كما قيل تأتي بعض الأسجاع غير تكلف وليس دائما. وأيضا ما يؤخذ إخراج القنوت من سياق الدعاء والثناء على الله إلى شبه إنشاء وأخبار وقصص وذكر أمور ما ينبغي. هل الشيء يسير اغتفر، أما أن يكون دائما معتادا هنا الإشكال. من مسائل القنوت فيما ذكره بعض أهل العلم، قالوا: القنوت ينقسم إلى قسمين: ثناء على الله ودعاء. وقالوا: أما الدعاء فيقال آمين، لكن جمل الثناء ماذا يقال بعدها؟ إذا قال الإمام: اللهم يا ذا الأسماء الحسنى، أو قال: اللهم إنا ندعوك وأنت الله الذي لا إله إلا أنت، هذه جمل ليست دعائية وإن كانت تتضمن الدعاء، لكن قال بعضهم: أما الدعاء فيؤمن عليه، وأما جمل الثناء والإخبار عن الله تعالى فإما أن يصمت أو أن يعظم شأن الله قياسا كان إذا مر بآية التعظيم التسبيح سبح. ومن اللطائف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أوكل معاذ القارئ أن يصلي بقومه، فلما صلى وقنت بهم وسلم، فلما التفت قال لهم معاتبا معلما: ألا تسمعون ما أقول في قنوتي وتقولون آمين؟ أقول في القنوت اللهم قد قحط المطر وتقولون آمين، افقهوا ما أقول وأمنوا على ما أقول. بعد هذا الاعتكاف، أما فضله فجاء في القرآن الكريم ذكر شأن هذه العبادة، أن طهر بيتي للطهر والعاكفين والعاكف، وهذا دليل على فضل الاعتكاف، النص على هذه العبادة بعينها، ولا تباشرون وأنتم عاكفون، تعظيم لشأنها. وقد جاء في بعض الأحاديث فضل الاعتكاف، من ذلك حديث حسنه بعضهم: من اعتكف في سبيل يوما باعد الله بينه وبين النار 70 خندقا، وفيه كلام لكن حسنه بعضهم. أنا لا أحكام الاعتكاف وما شاكلها ليس هذا المجال مجال ذكرها، وهناك فيما أعرف محاضرات ألقيت عن الاعتكاف وستلقى إن شاء الله، لكن سأنبه المعتكفين إلى أمور من باب التذكير لهم. الأول، يؤخذ على بعض المعتكفين كثرة النوم، كثرة النوم، وبعضهم إذا قام من النوم توضأ وتنفل رجع واسترخى على فراشه، ما بين نعاس واسترخاء، فيضيع وقته ما بين النوم الطويل الزائد عن راحة البدن وما بين الاسترخاء الباعث للكسل. الأمر الثاني، كثرة الحديث بين المعتكفين، يعني بعض المعتكفين يكون غالب وقته مع فلان وفلان وفلان وفلان، فيذهب الوقت والاعتكاف من المراد به الخلوة والانقطاع والتفرد التعبد. نعم، الإنسان يكلم بعض المعتكفين باب التنشط، يكلم بالهاتف، المهم لا يغلب هذا الجانب. الأمر الثالث، حجز الأماكن، حجز الأماكن، لا، ما ليس لي ولك حق تحجز مكان، بل إن بعض أئمة الشافعية أدخل حجز المكان في المسجد ومنع الآخرين، أدخله ضمن حديث من غصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضي، وإن كان للتحفظ على القوي، لكن انظر شناعة حجز المكان بغير حق. وحجز المكان تحجير مكان المسجد تمنع منه الآخرين، هذا يستثني مكان الإمام، مكان المؤذن، مكان المعلم إذا كان سيأتي ولي أمر أو أحد المسؤولين من باب، لكن يأتي شخص ويجعل لهم مكان محجوز طيلة الشهر، حتى بلغ لنا بعضهم يذهب يعطي شخصا نقودا حتى يحجز مكانا له ويحرم مبكرين منه. فالقصد، المعتكف ينبغي أن يتأدب، أن يكون أكثر تأدبا من غيره بأحكام الصيام والقيام والاعتكاف، لأن الله من عليه وأعانه الاعتكاف، فينبغي أن يتمثل الآداب والأحكام الشرعية. أيضا أنا أنصح المعتكفين الاستغناء عن وسائل التواصل المرئية والمقروءة والمسموعة إلا ما دعت الحاجة له. بعضهم إذا أخذ وسائل التواصل أطال، يعني وقته ما بين مرئي ومسموع ويكتب ويرسل، لا فائدة. نصيحة لله، إذا أردت أن تستمتع باعتكافك تتلذذ، كف عن كثرة الحديث وكثرة النوم، واعلم أنها 10 أيام إذا من رأيك بالعشر كلها، فاستغن عن وسائل التواصل إلا ما دعت الحاجة له. شيخ صالح، باقي قليل، أكمل أكمل. أكمل. طيب. سم. طيب. ليلة القدر أيضا لا أتكلم عن فضلها، فمعروف فضلها، لكن أتكلم عن مسألة واحدة، وهي اعتدنا في كل 10 أواخر، في كل 10 أواخر أن يتعلق بعض الناس بما رأي، رأت فلانة ورأى فلان، رأت فلانة، حتى أن بعضهم يكون حديثه في الجوالات وسائل التواصل كله عن ما رأي وأحلام، رأت فلان ورأت فلان، فيشغل نفسه وغيره بما لا ينفع، بل قد يضر من إضاعة الأوقات والكتابات فيما لا ينفع. نعم، إذا تواطأت الرؤى وتكاثرت يستأنس، لكن الجزم بأن هذه الرؤية حددت حتى أن يذكر، يقول لي أحدهم بأن قريبا له حجز طيران من الرياض فيما أذكر إلى جدة يوم 25 يمكث هناك إلى 27. قال فجاءه خبر أن امرأة رأت أن ليلة القدر ليلة 23 وألغى الرحلة وألغى السفر وما ذهب. هذا من الشيطان ومن تلبيس إبليس. أيضا مما أحب أن أذكر في العشر الأواخر، بعضهم يصلي الليالي الوترية ويترك الشفعية. إلى الآن يتضح الزحام في بعض المساجد، ليالي الشفعية قل العدد، ليالي الوتر يكثر، ليالي 27 تمتلئ المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير، أحرص البشر كلهم على الخير. إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزرة، لا يفرق بين ليلة شفع أو وتر. وأبهم الله أمرها ليقوم الناس ليلها جميعا كل الليالي. من باب الاستئناس جاء في أحاديث علامات ليلة القدر، أذكر علامات باطلة مكذوبة لنحذرها ونحذر منها وأسردها سريعا. أحاديث وأخبار ليس لها زمام ولا خطام ولا مبتدأ ولا خبر تذكر على سبيل القدح فيها. قالوا في علامات مكذوبة، انتبهوا، من علامات ليلة القدر لا يسمع فيها نباح كلاب ولا نهيق حمار، وماء البحر يكون عذبا، كائدا ما نحتاج مصانع تحرية، وماء البحر يكون عذبا، والأشجار تضع أغصانها خضوعا لله وتسلم الملائكة على الناس وترى الأنوار في الأماكن المظلمة. كل هذه الأمور ليس لها زمام ولا خطاب. جاءت علامات صحيحة يستأنس بها، منها أنها في العشرة واخر وأنها قد تكون آكد في الليالي الوترية، ومنها أنها ليلة بلجة، قال ابن الأثير وغيره بلجة معتدلة لا حارة ولا باردة، قال بعضهم تخالف ما قبلها وما بعدها. وجاء من علاماتها المعنوية النفسية أن الملائكة في الأرض تلك الليلة أكثر من عدد الحصى، شيء حسي تشعر بسكينة أكثر من غيرها. وأوضح علاماتها المرئية قوله عليه الصلاة والسلام تطلع الشمس صبيحتها كالطشت، وفي لفظ كالطشت حمراء ضعيفة. يقول القاضي عياض أو أبو بكر بن العربي المالكي ولعل من حكمة ظهور الشمس ضعيفة الشعاع أن سبب ذلك، والعلم عند الله، كثرة عروج الملائكة من الأرض إلى السماء فيحجبون بأجنحتهم ضوء الشمس فيكون ضوءها خفيفا وتكون علامة مرئية وبشرى لمن قام ليلتها. أيضا مما ينبغي أن يعرف، لما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إذا وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء جمله جملة واحدة لكن تضمن من الخيرات جم عشرات بل مئات بل آلاف الجمل الخيرية. أوله ثناء اللهم إنك عفو تحب العفو، وآخره دعاء فاعف عني. وهذا ما يسميه أهل العلم تقديم الرسائل بين يدي المسائل، يحبون أن يصدر الداعي دعاه بثناء على الله مثل الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم قال اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الدعاء بعضهم يقصره بالقنوت، لا، ادعوا غروب الشمس من كل ليلة عشر اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا لعلك توافق. ادعوا في الفجر قبل الفجر في الصلاة في القنوت في السجود وأن تمشي في سيارتك أكثر، ولقن أولادك وعلم أهل بيتك. بعد هذا أختم بمسألة تتعلق بالعيد أو بمسألتين، صدقة الفطر معروفة والشيخ صالح قد يتكلم فيها لاحقا أو في محاضرة أخرى. العيد أنا أحب دائما أن نحرص أن تكون أفعالنا مأثورة إما عن النبي عليه السلام أو الصحابة. في تهاني العيد نسمع عيد سعيد، عيد مبارك، من العائدين من الفائزين، كل عام وأنتم بخير، كلها طيبة، لكن الأطيب تهنئة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا في العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منهم، وهذه تهنئة وفيها دعاء. إن كان في عيد الفطر تقبل من الصيام والقيام، وإن كان في الأضحى الحج والأضاحي تقبل الله منهم. وهنا أقول لعل لها حكم الرفع، لأن الراوي يقول كنا أو كان أصحاب رسول الله يهنئ بعضهم بعضا بقولهم تقبل الله منا ومنكم. أخيرا صيام ست من شوال، مسألة واحدة فقط، وهي أن بعضهم يتسمح بصومه يقول ليس واجبا، صحيح، لكن لا تجعل عند نفسك ليس واجبا ليس، بل قل ما هو الزائد على الفرائض من النوافل حتى أفعله. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام أو كمن صام الدهر. حسن بعشر أمثالها، الشهر 30 يوما 300، وستة أيام من شوال 60، هكذا قال بعضهم. المهم احرص، وأنا أنصح من كان يعرف نفسه المشاغل في شوال فليبكر بصيامها بعد رمضان. ويستثني بعض أهل العلم، وجاء في بعض الآثار المصنف، إذا كان الرجل في إفطاره أو كان قومه يقيمون ولائم في رمضان في ثاني رمضان في ثاني شوال عفوا غدا ثالث شوال غدا، وكان حضوره من أسباب إدخال السر عليهم، قالوا فإدخال السر على المسلمين وعلى عشيرته وآل بيته فضله أعظم، فيفطر معهم في ثاني شوال ثالث شوال ثم يصوم بعدما تفرغ مناسباتهم، لأن في إفطاره نفعا متعديا على أهل بيته وعلى الحاضرين، وأيضا من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له، فكيف إذا عملها بعد أن أدخل السرور على من معه. ختاما أشكر الله تعالى الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمورنا رشدا، وأشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في المدينة النبوية على هذه المناشط العلمية وغيرها، كما أشكر أشخاصكم الكريمة بحضوركم للحرص على الفائدة، وأشكر من قام بإعداد وتهيئة المحاضرة، وأختم بالشكر للشيخ صالح على حرصه ومتابعته، كما أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار ومن كيد الفجار. أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، وأن يرزقهم بطانة الصالحة الناصحة، وأسأله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه، ومعذرة من الإطالة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد السدحان خيرا على هذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. جزا الله الشيخ خيرا حيث بين هذه المسائل النافعة المتعلقة بشهر صيام شهر رمضان المبارك والاستعداد له والجد والاجتهاد في التجرد لأداء هذه العبادة. فلقد وفق في اختيار الموضوع وطرح ما فيه من نصوص مباركة، وأهيب بالإخوة أن يستفيدوا من هذه المحاضرة، وقد جاءت في وقتها قبيل يعني دخول الشهر، فعلينا أن نجتهد في الاستفادة منها وأن ندرس أحكام الصيام ما يتعلق بأحكام الصوم والمفطرات والمحرمات والمستحبات والاستعداد لذلك، لا بالاشتغال بأنواع الطعام والشراب كما هو دأب كثير من الناس، وكأنه يخشى أن يهلك جوعا في هذا الشهر المبارك. لكن الواجب أن نستعد له بالتجرد لله والإخلاص له واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد للقيام صيامه وقيامه وتلاوة القرآن والصلوات في الليل ومضاعفة الأعمال الصالحة من الصدقات وغيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان أكثر جودا في رمضان حتى إنه يكون كالريح المرسلة، فعلينا أن نجتهد في ذلك وأن نستعد. البعض من البلاد يستعدون بإقامة الحفلات والزغاريد والطرب والرقص وما إلى ذلك، وهذا أمر لا ينفع بل يضر. آخرون يستعدون بشراء بعض الملهيات والمشغلات والمناظر السيئة المرئية والمسموعة، ويستعد لمتابعة الفنانين والفنانات كما يسمونهم والممثلين والممثلات بما يطرح من أشياء محرمة وتمثيليات هابطة وأحاديث موضوعة ومختلقة وما إلى ذلك مما يستعد له البعض من الناس. الناس لهم أحوال في هذا الشهر، فهناك كما قلت لكم من يستعد بالتوبة الصادقة والجد والاجتهاد في للأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله بشرطيها إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. آخرون لا يفكرون في هذا، وإنما يستعد حتى إنه يأخذ إجازة من عمله لينام في النهار ويسهر في الليل على المحرمات وعلى الأشياء الهابطة الخبيثة، فإياك أن تكون من هذا الصنف يا عبد الله. فإذا يملأ بطنه قبل الفجر أو قبله بساعة أو ساعتين بعد أن يسهر على المحرمات ثم يأتي وينام، لا يصلي الفجر ولا الظهر ولا العصر، فإذا قرب المغرب قام أول ما ينظر إلى السفرة، والويل لك أيتها المرأة المسكينة التي تكتح طول النهار في تحضير أنواع الطعام التي يريدها ويطلبها. والله أذكر ثلاث قضايا، إحداهما عندي واثنتين حضرتهما عند شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، طلقها مع المغرب لأنها لم تحضر له الطعام الذي يريد. أحدهم كنا عند شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في الطائف، جاء وقال إنه يقول أنا قلت الشيخ أنا قلت للمرأة قلت لها انتبهي سوي لي شوربة باللحمة لا تسوي لي بالدجاج، قل فقمت وإذا بها قد عملت الشوربة بالدجاج واعتذرت وقالت أنا ما تمكنت، أنت ما أنا ماني أنا لست رجلا عندك أو على لهجتي، ما أنا ماني رجال، أنت فيك ما يخطيك، أنت طالق بالثلاث والعياذ بالله. لأن إبليس عشعش في رأسه، ليس هناك صلاة تمنعه ولا ذكر لله يردعه ولا صوم صحيح يقوم به. والصحيح أن تارك الصلاة ليس بمسلم، هذا هو الذي تدل عليه النصوص الصريحة الصحيحة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. انتبه، بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يقول عبد الله بن شقيق: أجمع الصحابة على أنهم لا يرون كفر شيئا حكمه كفر سوى الصلاة. تارك الصلاة كافر، لا يتعب نفسه، لا يتعب نفسه، يصلي ما يصلي وجاي يدعي أنه صائم. أولا لا يؤمن على شيء ولا يؤمن على صيامه، وثانيا لا قيمة للعمل بعد الكفر، لا قيمة للعمل بعد الكفر. فالصحيح أن تارك الصلاة ليس بمسلم، فعلينا أن نحذر ونتنبه وأن نستعد بالتوبة الصادقة وأن نستعد للعمل الصالح. رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فلم يغفر له، انتهى الشهر ولم يغفر له، كيف يا عبد الله؟ انتبه، تنام في النهار وتقوم الليل، تنام في النهار وتصحو في الليل، وعلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، واستعدوا للأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، لا ندري هل نبلغ أم نموت في هذه الساعة أو بعد قليل أو قبل الشهر. فاعزم على العمل الصالح تثب عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى لعل ينبه على قضايا، منها البعض من الناس يعني يهمه حتى بالنسبة للقراءة أن يذهب إلى أماكن بعيدة ليحضر لقارئ معين، وهذا فيه شيء من المبالغة والغلو. والله إني ذهبت مرة وصليت خلف رجل المكان الذي هو فيه كأنما هو سوق، لا تجد فيه مكان للصلاة. والله كل القراء أحسن منه، أحسن منه قراءة وطمأنينة. ويعني انتبهوا، قضية مين قضية أنني أبحث عن، المهم الخشوع وموافقة السنة والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فاجتهدوا يا رعاكم الله. أيضا من المسائل التي أنبه عليها في مسألة العمرة، البعض من الناس يتحرى ما يعتمر إلا ليلة 27، ما في دليل على أن العمرة في ليلة 27، بل عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم تأتيني في الإفتاء عشرات الأسئلة، أنا سأسافر من هنا وأقيم في مكة كي أعتمر في رمضان. قلت له: إن لم تحرم من ميقاتك فالعمرة لم تقع في رمضان، لم تقع في رمضان، لأنك فقط يسافر ليقيم يوم واحد ويعتمر. لا، اعتمر بعد الهلال، بعد الهلال، بعد هلال رمضان. وتخصيص العمرة في ليلة 27 ليس عليه دليل، بل ربما يأثم الشخص بما يحصل له من أذى، يؤذي ويؤذى ويأخذ نساءه، والكثير منهم يلغي العمرة، يأتي فلا يجد سبيلا إلى الدخول المسجد، ويأتينا في اليوم الثاني يقول: أنا ذهبت وما وجدت طريق لأدخل وألغيت العمرة وجئت. ألغيت العمرة؟ طيب أنت ما زلت محرما، فاتق الله، وبعضهم ربما أفسدها بالجماع أو نحو ذلك. فانتبهوا إخواني، اجتهدوا في تعلم أحكام الصيام والقيام في هذا الشهر المبارك، واجتهدوا فيما يقربكم من الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اطرح أسئلة إلى قبيل الأذان لأني مضطر أمشي شوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز محمد السدحان على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، رمضان حكم وأحكام. وجزى الله شيخنا ولدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي وفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس والمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد الجميع. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي بمحاضرة بعنوان استقبال رمضان وأحكام الصيام. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك. يقول السائل: أعزم وأنوي نية شديدة في أنه إذا دخل شهر رمضان أن أحافظ على الفرائض وأن أتلو القرآن وأن أترك الملهيات لا سيما الجوال، فما هي وصيتك؟ وأخشى بعد أن تمر الأيام الأولى أن أفرط، فماذا أفعل حتى أستمر على هذا إلى آخر رمضان ثم أستمر على الحال الأفضل بعد ذلك بعد أن ينتهي شهر رمضان؟ أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياك وجميع المسلمين وأن يتقبل منا ومنكم، إنه جواد كريم. وثانيا يا أخي الكريم، هذه العزيمة أو هذا العزم عزم مبارك، فاجتهد في المثابرة والصبر عليه، هذا من الصبر على طاعة الله. اجتهد يا رعاك الله في ذلك، وأبعد عنك ما يشغلك عن التطوعات والصيام والقيام في هذا الشهر المبارك، واجتهد في التفرغ من المشغلات والمنهيات والأشياء التي تحول بينك وبين مواصل، واسأل ربك والجأ إلى الله عز وجل، قم آخر الليل والجأ ربك إلى ربك أن يبلغك هذا الشهر ويوفقك لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنك. اجتهد في ذلك، ومن جد وجد ومن زرع حصد، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أحب أن أنبه على قضية، وهي أن بعض الناس يعني يجهد نفسه وقد ينام عن الفرائض. لا يا عبد الله، لا تكن كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. صلي ما دمت قادرا قبل أن يأتيك النعاس، صلي أول الليل وآخرة، صلي الثلث الأخير من الليل، وخذ لنفسك قسطا من الراحة والنوم حتى تستطيع أن تؤدي العبادة وأنت يعني على في وأنت منتبه وأنت مفيق. وأيضا لا تملأ بطنك كثيرا، فإن ذلك مما قد يثقلك عن الصيام والقيام، فانتبه يا عبد الله واجتهد. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك وجميع المسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلي وسلم على عبده.